وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة شيء من الأحكام المتعلقة بالحيضة، وهو يعتري النساء وكتبه الله على بنات آدم، وقلنا بأنه دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم وقد جعله الله غذاء للجنين، فإذا كانت المرأة حامل فإنه يكون غذاء للحمل الذي في بطنها، وإذا كانت مرضع فإنه يتحول إلى غذاء لهذا الطفل الذي ولدته، ثم بعد ذلك يخرج إذا لم يكن هناك حاجة لبقائه، لأن الله يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ودم آخر قلنا إنه استحارة، وهو نتيجة إرهاق أو عمل أو حمل شيء ثقيل أو مشي طويل أو طلوع أو نزول أو إجهاد، هذا يسمى استحارة. والأخير يسمى بدم النفاس، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة لننتقل إلى كتاب الصلاة. فدم الحيض يمنع من الصلاة والصيام والطواف وقراءة القرآن وغير والجماع وغير ذلك. وأما دم الاستحارة فهو دم فساد، لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا طواف ولا قراءة. يأتي بعد ذلك دم النفاس الذي يكون مصاحبا للولادة، إما قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة على الأكثر. هذا ليس هناك مدة لأقله، لأن مدة الحيض أقل مدة الحيض قلنا يوم وليلة، وأكثر مدة الحيض 15 يوما، وغالب الحيض 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وأقل سن يكون يأتي للحيض يأتي للمرأة هو 9 سنوات، وأكثر شيء 50 سنة. وأما دم النفاس فليس هناك لغو أو فليس هناك حد لأقله، قد توجد الولادة ولكن بدون دم. وحصل أن امرأة ولدت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام بدون دم، لا ولادة عارية عنها. فدم النفاس هذا من حيث الأحكام كدم الحيض، يمنع من الصلاة ومن الصيام ومن قراءة القرآن ومن الطواف ومن الجماع، ولو جامع الإنسان لقلنا فيه الكفارة. دم الاستحاضة لو جامع فلا كفارة فيه، والأولى ألا يجامع، لكن لو جامع فلا كفارة في دم الاستحاضة. وأما في دم الحيض لو جامع فتجب الكفارة، وهي دينار أو نصف دينار، والدينار قلنا مثقال، والجنيه عندنا مثقالين إلا قليل، فإذا كان قيمة الجنيه مثلا لو قلنا 400 ريال والمثقال قيمته 200 ريال، فهو يتصدق إما بنصف دين نصف مثقال 50 ريال أو 50 ريال على حسب ما حددنا القيمة. النفاس كذلك فيه الكفارة كالكفارة التي في الحيض عند المواقعة، ولا حد لأقله، وأما الأكثر فهو غالبا ما يتجاوز 40، فإذا تجاوز 40 قد يواسق دم الدورة الشهرية فيكون حيض، وإذا كان حيض فإنها تكون اغتسلت من النفاس وبدأت في الدورة وهي الدورة الجديدة التي تأتي بعد الولادة وهي حيض. وإذا لم يوافق وتعدى المدة المحددة يعني أكثر الحيض وهو 15 يوم فإننا نقطع بأنه ليس حيضا وإنما هو استحاضة، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا تمنع من الصيام ولا من الطواف ولا من قراءة القرآن ولا من اللبس في المسجد ولا غير ذلك من الأمور التي أشرنا إليها. والنفاق لا حد له. 242. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: النفاس لا حد لأقله. لا حد لأقله، لأنه مر بنا الحيض، وقلنا الحيض دم طبيعة وجبلة وهو يخرج من قعر الرحم، وأقله يوم وليلة. لكن هنا النفاس ما في مدة. لو ولدت المرأة بدون دم نقول يجب عليك الصلاة والصيام. لو ولدت المرأة ضحى ثم بعد ذلك انقطع الدم قبل صلاة الظهر قلنا يجب أن تغتسلي وتصلي الظهر. بينما الحيض إذا ما استمر يوم وليلة قلنا لا، هذا ليس بحيض وإنما هو دم فساد، دم فساد. فأقل مدة الحيض يوم وليلة. طيب النفاس لا حد لأقله، يمكن يكون أصلا ما فيه دم، تلد المرأة ولا ينزل منها دم كما حصل ذلك في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. النفاس لا حد لأقله، لأن لا حد لأقله. لماذا؟ لأنه مر بنا قبل فترة، لأن الحيض له مدة محددة لأقله ومدة محددة لأكثره، فإذا كان أقل من يوم وليلة قلنا ليس بحيض، وإذا كان أكثر من 15 يوم قلنا ما زاد ليس بحيض وإنما هو دم فساد. بينما النفاس لو ولدت بدون الدم فيمكن ذلك فيقول لا حد لأقله. نعم. لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود وقد وجد فرجع فيه إلى الوجود، يعني إلى امرأة تلد ويحصل معها دم 4 أيام نقول النفاس 4 أيام، امرأة 10 أيام نقول النفاس 10 أيام، امرأة 15 يوم نقول 15 يوم، امرأة يوم واحد نقول، لأنه لم يرد تحديده وفرجع فيه إلى الوجود. إذا وجد 10 أيام فالنفاس 10 أيام، إذا وجد 15 يوم فالنفاس 15 يوم، إذا وجد شهر فالنفاس شهر، إذا 40 يوم فالنفاس 40 يوم، إذا أكثر من هذا بدأنا نبحث في أمر آخر، إذا أكثر من 40 يوم. نعم. وقد وجد قليلا وكثيرا. وقد وجد قليلا يعني وجد نفاس يوم واحد، وجد نفاس يومين، وجد نفاس 10 أيام، وجد نفاس بدون دم، ولادة بدون دم كما سيأتي. نعم. وروي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دما. فلم تر دما يعني ما نزل منها دم إطلاقا، نزل الولد بدون دم. نعم. فسميت ذات الجفوف. نعم. ولأن اليسير دم وجد عقب سببه فكان نفاسا كالكثير. اليسير يعني لو وجد ساعة الولادة فقط قلنا هذا نفاس، وانقطع بعد ساعة أو ساعتين قلنا انتهى النفاس. فنفاس هذه المرأة يوم، ونفاس هذه ساعة، وهذه ليس لها نفاس لأنها ولدت بدون دم. فإذا وجد الدم قلنا نفاس، وإذا عدم الدم فلا. فإذا كان قليلا فوقت انقطاعه تغتسل، وإذا كان كثيرا نعطيها فرصة إلى 40 يوم، بعد 40 يوم ندخل في باب آخر وفي بحوث أخرى لنتبين أو لتتبين لنا حقيقة الأمر. نعم. وهو أي النفاس بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل له مأخوذ يعني احتبس في بطن المرأة مدة الحمل. لماذا جعله الله غذاء لهذا الحمل؟ فلما نزل الحمل خلاص ينزل الولد. نعم. فلما نزل الحمل هذا ينزل الدم. نعم. مأخوذ من التنفس وهو الخروج من الجو. التنفس يعني اللسان يتنفس يعني يخرج من الهواء من جوفه أو من نفس الله كربته هو في شدة وفي ضيق فحصل له الحل وحصل له راحة البال واطمئنان الخاطر فقالوا نفس الله كربته. نعم. أو من نفس الله كربته أي فرجها. وعرفا دم ترخيه الرحم من ولادة مع ولادة وقبل يعني صلاحا دم ترخيه الرحم يعني ينزل من الرحم متى؟ مع الولادة أو قبل الولادة بيوم أو قبل الولادة بيومين أو قبل الولادة بثلاث أيام لكن أكثر ما ورد. نعم. وعرفا دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها أي الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة أي علامة يعني علامة على لكن لو نزل قبل الولادة بيومين لكن ما في أعراض ولادة نقول لا هذا ليس دم نفاس. لو نزل قبل الولادة بثلاث أيام لكن ما في أعراض نقول لا هذا ليس دم نفاس. ولكن إذا نزل قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة مع وجود الأعراض أعراض الولادة وهو أنها تحس بالألم تحس بأعراض الولادة نقول هذا الدم تابع للنفاس. أما لو نزل دم قبل الولادة بيوم أو يومين بدون أن يكون هناك أعراض ولادة فليس تابعا للنفاس لأن الولادة لم يأتي أوانها. نعم. بأمارة أي علامة على الولادة كالتألم. تألم يعني تحس بألم تحس بألم في أحشائها وهذا الألم هو مقدمات الولادة. نعم. وإلا فلا تجلسه عملا بالأصل وإذا لم تحس بألم فمعناه ليس تابعا للولادة وليس من أعراضها فلا تجلسه بل تستمر في صلاتها وصيامها وعبادتها إذا لم يكن هناك ألم لأننا عرفنا أنه من غير أعراض الولادة فمعناه أنه غير تابع لها. نعم. فإن تبين عدمه أعادت ما تركت. نعم. وبعدها أي الولادة فإن تبين عدم ذلك أعادت الصلاة التي تركتها لأن ما كان متعلقا بالنفاس ما كان له علاقة بالولادة وقد توقفت عن الصلاة أو عن الصيام فإنها تعيد الصيام أصلا يعاد الأيام إذا الواجبة. نعم. وبعدها أي الولادة يعني يبدأ النفاس من قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة طيب بعد الولادة إلى 40 يوم ثم بعد 40 ندخل في بحث آخر. نعم. وبعدها أي الولادة إلى تمام 40 يوما من ابتداء خروج بعض الولد من ابتداء خروج بعض الولد يعني يمكن يخرج الولد نصفها الآن بعدين تبقى المرأة في العملية أو كذا يومين ثلاثة أربعة ما طلع الولد كامل يعني خرج بعض الولد والبعض الآخر ما خرج من ابتداء خروج بعض الولد ولو لم يكن كامل. طيب ولو جابت توأمين يعني اثنين فالنفاس يبدأ من خروج الأول بمعنى على ما سيأتي بعد قليل يقول لو أنها ولدت اثنين محمد وعلي محمد خرج اليوم وعلي ما خرج إلا بعد 40 يوم فنقول علي هذا ليس له مدة نفاس وإنما مدة النفاس إنما هي للأول. كذلك هنا إذا خرج بعض الولد والبعض الآخر لم يخرج فإننا نبدأ بحساب مدة النفاس من حين خروج بعض الولد لا من خروج كامل الولد. نعم. وبعدها أي الولادة إلى تمام 40 يوما من ابتداء خروج بعض الولد فأكثره 40 قالت النفاس يعني بالاستقراء 40 يوم. نعم. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما. نعم. تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. لو رأت الطهر خلال 3 أيام نقول صلي، لو رأت الطهر خلال 10 أيام 20 يوم 25 يوم شهر، هي ما دام الدم ينزل فهي تدع الصلاة 40 يوما. إذا رأت الطهر قبل تمام 40 تغتسل وتستمر في عبادتها من صلاة وصيام وقراءة للقرآن ولبث في المسجد وطواف بالبيت، لأنها اغتسلت من النفاس. نعم. إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس، وعلى هذا جماعة أهل العلم أهل المعرفة أهل الدراية، بأن مدة النفاس 40 يوم إذا استمر الدم. بعد 40 ننظر، قد يوافق عادة فيكون حي، قد يكون نتيجة إرهاق وعمل وحمل شيء ثقيل فيكون استحاضة، يعني نبحث في وضعه. لكن ما دام عندنا الفترة من 40 من الولادة إلى 40 يوم وهو ينزل نقول نفاس. لو بعد الولادة بيوم بيومين بعشرة انقطع نقول اغتسلي وصلي وأدي ما عليك من عبادة، إلا أن موضوع الجماع فالأولى كما كان سلفنا يفعلون ألا يقربها قبل تمام 40، لأنه قد يؤثر ذلك عليه وعليها. نعم. وإن جاوزها أي 40، وإن جاوزها يعني زاد، بدل ما يكون ينقطع الدم 40 يوم انقطع يعني استمر 5 أيام بعد 40، استمر 10 أيام بعد 40، استمر شهر طال. وهذه أمور يعني يحسن طالب العلم أن يكون على معرفة وعلى دراية، لأن قلنا فيما سبق أي واحد منا الذي له أم والذي له أخت والذي له بنت والذي له زوجة، وهذا يعتري بنات آدم، فيكون الإنسان على علم وعلى دراية بهذه الأحكام ليرشد من تحتاج إليه من محارمه. نعم. وإن جاوزها أي 40 دم النفاس وصادف حيضة وصادف عادة الحيض، والحيض تعرفه النساء لأنه أسود وتخين وذو رائحة منتنة، وصادف وقت الدورة لأن الدورة تأتي غالبا مثلا نقول هذه في أول الشهر وهذه في العشر الوسط وهذه في العشر الأخيرة، فإن جاوز الدم يعني زاد على 40 ووافق وقت الدورة. نعم. وإن جاوزها أي 40 دم النفاس وصادف عادة حيضها ولم يزد عن عادتها، ولم يزد عن عادتها يعني جاء بعد 40 5 أيام، بعد 40 6 أيام، بعد 40 7 أيام، لأن أغلب النساء ما بين 6 إلى 7. لكن لو جاوز بعد 40 واستمر 20 بعد 40 نقول لا، هذا ليس بحيض، لأن الحيض لا يمكن أن يتجاوز 15 يوما. فإذا جاوز بعد 40 ووافق العادة ولم يتجاوز مدة العادة، لأن مدة العادة قلنا هذه المرأة 4 أيام وهذه إلى 3 وهذه إلى 5 وهذه إلى 6، فهو وافق لوقت الدورة الشهرية لهذه المرأة. نعم. فالمجاوز حيض، فالمجاوز حيض. ما معنى شيخ بكاي في المجاوز حيض؟ الذي تجاوز فوق 40. اي. في الأيام الحيض. شلون يعني؟ عدد الأيام التي زاد فوق 40. اي. فهو نعتبره حيض. يعني الأيام الزايدة. نعم. يعني امرأة استمر معها 45 يوم. نقول 40 هذه نفاس. والخمسة هذه إذا كانت في وقت الدورة فهي حيض. ودم الدورة قلنا تعرفه النساء فإنه يختلف عن دم الاستحاضة. فالمجاوز يعني الزائد عن 40 نسميه حيض، ولا ما كان من وقت الولادة إلى 40 نسميه نفاس. نعم. فالمجاوز حيض لأنه في عادتها أشبه ما لو لم يتصل بنفاس. أشبه لو كان أيام عادية بدون ولادة، لأن عادة هذه المرأة أنها مثلا في كل شهر تحيض 5 أيام، فأشبه ما لم أشبه أنه ليس هناك ولادة، يعني في الظروف العادية. في الظروف العادية في رجب مثلا 5 أيام، في شعبان، في رمضان، شوال، كل الأشهر، أشبه ما لم يكن هناك نفاس وولادة. انتهت فترة النفاس 40 يوما وجعلناها جانبا، وجاءت المدة الجديدة واحتسبناها حيض. نعم. فهو أشبه لأنه في عادتها أشبه ما لو لم يتصل بنفاس، أو زاد الدم المجاوز للأربعين عن العادة وتكرر 3 أشهر ولم يجاوز أكثره أي الحيض فهو حيض. فهو حيض ما زاد ولم يجاوز أكثره، يعني أكثر الحيض، وأكثر الحيض مر بنا بأنه 15 يوما. نعم. فهو حيض. وأقل الحيض يا محمد كم؟ وأكثره وغالبه أو وأقل طهر بين حيضتين 13، نقص يوم واحد 13 يوما. أحسن. نعم. لأنه دم متكرر صالح للحيض أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس، وإلا بأن زاد ولم يتكرر أو جاوز أكثر الحيض وتكرر أو لا أولا أو لا أو لم يصادف عادة حيض فهو استحاضة إن لم يتكرر، لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا، لأنه ما يصلح لا حيض ولا نفاس. والاستحاضة يكون مع المرأة كبيرة وصغيرة، يعني بأن الحيض لا يكون قبل 9 سنوات ولا يكون بعد 50 سنة هذا الحيض، بينما الاستحاضة يكون مع الكبيرة والصغيرة ولا يتقيد بوقت، قد يكون بعض النساء طيلة الشهر ومعها النزيف لا ينقطع عنها إطلاقا، فهو استحاضة وليس بحيض. نعم. فإن تكرر وصلح حيضا فحيض. فإن تكرر وصلح أن يكون حيض في وقته في شكله في مواصفاته فهو حيض، وقلنا من المواصفات أنه أسود وثقيل وذو رائحة منتنة، أسود وثقيل وذو رائحة منتنة. وأما الاستحاضة فهو أحمر ورقيق ولا رائحة له. نعم. ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس. نعم. كما لا تدخل في مدة حيض. ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس، يعني لو كان الدم مستمر مع المرأة نقول وقت الحيض اجلسي، فإذا انتهى وقت النفاس اجلسي، فإذا انتهى النفاس ولو كان الدم باقيا فأدي ما عليك من عبادة من صلاة وصيام وطواف وقراءة للقرآن ولقت في المسجد إلى غير ذلك. فلذلك يقول ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس. نعم. كما لا تدخل في مدة حيض. كما أن مدة الاستحاضة لا تدخل في مدة الحيض، لأن الاستحاضة لا تجلس عن العبادة، بينما الحيض تجلس عن الصلاة والصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. نعم. لأن الحكم للأقوى ويثبت حكمه أي النفاس. طيب متى يكون هناك نفاس ومتى يكون دم فساد؟ هل إذا خرج منها قطعة يعني دم، إذا خرج منها مبغى، إذا خرج منها شيء مثل العلقة، هل نقول نفاس؟ لا. إذا خرج منها شيء فيه صورة إنسان، فيه تخطيط للإنسان، ولو كان التخطيط لا يظهر لبعض الناس إلا للبعض الآخر، إذا كان خرج منها شيء فيه تخطيط، وهذا غالبا إذا كانت مدة الحمل 81 يوم أو 3 أشهر فنعم، وإذا كان قبل ذلك فليس بنفاس وعليه، يعني لو أجهضت المرأة في الشهر الأول أو أجهضت في الشهر الثاني أو أجهضت قبل تمام 80 يوم فليس هناك نفاس. هذه مسألة هامة، لأن كثير من الأخوات يسأل، واحدة تقول مثلا أنا حلت في المستشفى ووجدت أني حامل، وبعد يومين حصل عندي نزيف، حللت ووجدت أني مثلا حامل لشهر ونص، لأربعين يوم، لخمسة واربعين يوم، لشهرين، ثم قبل تمام 81 يوم حصل إجهاض، هل نسمي هذا الدم الذي نزل نفاس أو لا؟ نقول لا، لا يسمى نفاس إلا إذا كان قد مضى على الحمل مدة قدرها 81 يوما أو 3 أشهر فهي تجلسه. وأما إذا حصل إجهاض بعد شهر، بعد شهرين، بعد 50 يوم، بعد 70 يوم، فلا يعتبر هذا نفاس، بل عليها أن تستمر في عبادتها من صلاة وصيام وغير ذلك. نعم. ويثبت حكمه أي النفاس بوضع ما تبين فيه خلق إنسان. لابد أن يتبين، تقول مثلا خرج مني قطعة، قطعة دم، خرج مني شيء يشبه بالعلقة، خرج مني شيء يشبه بالمضغة، ما في خلق إنسان. يعني الحكم يتوقف على وجود ما فيه خلق إنسان، فإن كان فيه خلق إنسان ولو لم يتبين إلا لأهل المعرفة، إلا لأهل الدراية، إلا لأهل الخبرة، فنعم، يعني لو لم يتبين لكل الناس، فإذا تبين لأهل المعرفة والخبرة والدراية بأن هذا إنسان، سواء كان مثلا اتضح أنه ولد، أو اتضح أنه بنت، أو اتضح أنه توأم، فنعم، وإلا فلا يعتبر نفاسا. نعم. بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا، لأنه ولو خفي يعني ولو لم يعرفه إلا أهل الدراية، أهل المعرفة، أهل الحذق في هذا، يعني شافوا إنسان قال والله ما ألاحظ أنا الآن قطعة دم، ما أدري وش فيها، ألاحظ مضغة ما أدري، لكن إذا كان أهل الدراية المعرفة يتبين لهم في خلق إنسان، في مثلا رأس، في أيدي، في رجلين، في كذا في كذا، فنقول نفاس، وهذا يكون غالبا إذا كان مدة الحمل 81 يوم أو 3 أشهر، وأما قبل ذلك فلا يكون. نعم. لأنه ولادة لا علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، وأقل ما يتبين فيه خلقه 81 يوما، ويأتي وغالبه كما قال المجد وابن تميم وابن حمدان وغيره 3 أشهر، لكن قد يدرك بأقل من 3 أشهر، أي 81 يوما، قد يدرك بأن هذا طفل، لأن هذا في خلق إنسان، هذا في الرأس، وهذا في الأرجل، وهذا في اليدين، ويعرفه النساء المختصات الحادثات العارفات يعرفن ذلك، ولا يكون ذلك قبل 81 يوما من الحمل، أو في الغالب 3 أشهر، وأما ما قبل ذلك فإنه إذا كان قطعة دم أو مضغة أو كذا فهذا يكون ليس له حكم النفاس، وإنما له حكم دم الفساد، لا تتوقف عن عبادة ولا صلاة ولا صيام ولا قراءة للقرآن ولا لبس في المسجد ولا غير ذلك. نعم. والنقاء زمنه أي النفاس، يعني متى نقول بأن هذه النفاسة قد طهرت ولدت ومضى على ولادتها 10 أيام وانقطع الدم، مضى على ولادتها 20 يوم وانقطع الدم، مضى شهر وانقطع الدم، متى نحكم بأنها طهرت؟ قال هنا والنقاء زمن، أي زمن النفاس طهران، فإذا رأت النقاء معناه أنها طهرت، فعليها أن تغتسل وتؤدي عبادتها. نعم. والنقاء زمنه أي النفاس طهر كالحيض، فتغتسل وتفعل ما تفعل، فتغتسل يعني إذا رأت المرأة بعد ولادتها، إذا رأت النقاء نقول اغتسلي، لأن الاغتسال واجب، اغتسلي، لأن من موجبات الغسل انقطاع الحيض وانقطاع دم النفاس، فإذا رأت النقاء أمرناها بالاغتسال وبأداء العبادة. نعم. فتغتسل وتفعل ما تفعل الطاهرات. طيب يبقى عندنا موضوع واحد، الجماع، هل يقربها زوجها بعد الطهر ولو بعد 10 أيام أو بعد 5 أيام أو بعد 20 يوم أو بعد شهر، أو ينتظر حتى تمام 40؟ الآن عندنا مسألة فيه، ولدت المرأة وتريد أن تسأل عن حكم الصلاة والصيام والعبادة، نقول بمجرد انقطاع الدم يمكن أن تؤدين الصلاة والصيام والعبادة ولو لم يمضي على الولادة إلا أيام قلائل، أو لو ينزل دم إطلاقا فعلى طول ما تلد تذهب وتصل إذا ما في دم. لكن عندنا الآن مسألة جديدة، موضوع الجماع، انقطع الدم واغتسلت وصلت وصامت وطافت ولبثت في المسجد وقرأت القرآن، ما حكم جماعها بعد هذا الصوم؟ نعم. ويكره وضعها فيه، أي النقاء، زمنه بعد الغسل. ويكره يعني يكره أن يطعها ولو اغتسلت. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن يعود الدم مرة أخرى، وأن يكون هذا التوقف ليس انقطاعا لدم النفاس وإنما توقف. وكان سلفنا رضوان الله عليهم يبتعدون عن نفاس.